بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقدمها لأجل تيسير التعلم. حنجلس هذا فقه النهارده من التوحيد. فهذا لا مشاحة بالاصطلاح، بمعنى أن أنت قائم التقسيم ومش هنختلف فيه، لأن احنا متفقين على الأمرين لازم مثلا، وأن من هذا الأمر واجب ومستحب، ومن هذا الأمر واجب ومستحب، وأن هذا الأمر مثلا منه ما يعذر المخالف فيه، ومنه ما لا يعذر، ومن هذا ما يعذر المخالف فيه ومنه لا يعذر، بناء على نوع الدليل في المسألة ويعني ثبوت فيها. مثلا الزهد هو يعني الإعراض عن الدنيا أو بغضها، بغض شهواتها المحرمة، معنى المقصود عن الملة. فالمقصود بالدنيا عند الإطلاق حتى في الأحاديث الشهوات المحرمة فيها. وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك. هو الراجح أنه لا يلزم أن تخلو منه يدك، ولكن إذا احتاج أو إذا أمر شرعا بأن ينفق أخلى يده منها بالفعل، ولا يتكلف ذلك يعني بغير التزام بالشرع. أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، ولزمه نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، نفض اليدين بحيث أن الدنيا لا تكون في يده شيء منها. الصحيح ان هو لا يلزم ان تخلو يده، بل كان جلة العشرة الغشيم الجنة من الاغنياء، كانوا معه من الاموال، وما يعني كانوا دائما يخلون ايديهم منها، بل كانوا كثيرا ما ينفقونها في سبيل الله ولم تتعلق قلوبهم بالدنيا. ومع ذلك كان بايديهم اموال، لكن ليس العبرة بخلو اليد، ولكن هو عبرة بخلو القلب. محتمل المعنى الثاني، هو يخلو قلبك مما خلت منه يدك، بمعنى ما ليس في يدك فلا تطلبه، بس ده مش بقاش تعريف صحيح، لان هو ممكن يكون اللي في يده متعلق قلبه به، وبالتالي لا يكون زاهدا. يعني مش الزهد ان انت ما تتطلعش للحاجة اللي بره بس، بل لابد ان تزهد فيما ايه، فيما في يدك ايضا. كون الانسان يبقى قلبه متعلق باللي في ايده، يبقى ده تعريف قاصر اشد قصورا من المعنى الاولاني. لكن الاولاني بيقول ده انت تسيب الدنيا وفي نفس الوقت قلبك يبقى متخلي عنها ايضا، يبقى ده اوجه يعني. والرائع زي ما قلنا ده مش شرط، لكن ده امر عندما يكون الشرع قد امر به يبقى امر مشروع. لما الشرع يامرنا بان احنا ننفق الدنيا ولا نتمسك بها، يبقى هذا امر محبوب لله عز وجل. ولو ان الانسان فعلا تخلص من كل ما في يده حتى لم يكن معه شيء، طالما لم يقصر في يعني ما يلزمه شرعا، فهذا امر يعني يحبه الله عز وجل ويمدح فاعله. والعبرة كما ذكرنا بخلو القلب، لأن الناس إما أن يعني إما أن لا يخلو قلبها ولا تخلو عينيها، يبقى يبخل بما في يده وهو متعلق به جدا ومتعلق بسواه ويريد المزيد منها، وده أسوأ الدرجات والعياذ بالله. وإما أو يعني أسوأ منه بقى اللي هو الثاني، أن هو تخلو يده ولا يخلو قلبه، يعني ما معهوش بس متحفز للدنيا، وهو يريد وينظر الى ما في ايدي الناس ومتطلع الى الحصول عليها، وهمه اكبر همه وابلغ همه هذه الدنيا، او هما سواء الاثنين دول بمنزله واحده. يعني هناك من خلى قلبه ولم تخلو يده، فهؤلاء فضلاء الاغنياء المنفقين في سبيل الله، كانبياء الذين اغناه الله عز وجل، كابراهيم عليه السلام وشعيب وسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، فكانت في أيديهم الدنيا ولم تكن في قلوبهم. وهناك من خلت يده وخلى قلبه، وهذا يعني ربما كان أرفع المنازل. حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال فقراء المهاجرين الذين يسبقون الى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما بكى عمر رضي الله عنه عندما رأى الحصير قد أثر في جنبه، يعني قال كسرى وقيصر يعني في قصور يعني لهم يعني فيما هم فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا هذا الحصير، فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة صلى الله عليه وسلم. يقول وقيل بذل ما تملك ولا تؤثر ما بذلك ما تملك او بذل ما تملك ولا تؤثر ما تدرك. الله اعلم على نسخ الله في هذا الامر لا تستأثر بما تدركه منها، بمعنى تقاسم غيرك فيها. الله اعلم. بذل ما تملك ولا تؤثر ما تدرك، يعني ما ادركته لا تستأثر به بل تواسي فيه غيره. الله أعلم. وقيل ترك الأسف على معدوم ونفي الفرح بمعلوم. ترك الأسف على معدوم يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ونفي الفرح بمعلوم يعني بما حصل لك منها لا تفرح به. قاله المنبي في تعريفه هو كي لا تأسوا على ما فاتكم. لا هو في الحقيقة بلازم الأمر، هو الزاهد في الشيء لا يفرح به إذا حصل ولا يحزن عليه إذا فات. يعني واحد دلوقتي يعني كان عنده حاجة بسيطة جدا وهي إيه، وهي عنده ليس ذات قيمة، ضاعت مش هيزعل عليه، ولما تجيله ما يفرحش. هذا من لوازم حقيقة الزهد. الفرح المتضمن الإعجاب بالشيء والإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها في حصوله هو المذموم. الفرح الذي هو العجب بالنفس ونسبة الفضل إليها، إنما أوتيته على علم عندي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالفرح المرح هو الإعجاب بالنفس، وهذا يؤدي إلى الكبر والعياذ بالله. أما مجرد السرور بحصول يعني الدنيا مع كون القلب يعني مستعد لبذلها إذا أمر بذلك، فهذا مما يعني فطر الناس على أنهم يسرون به، وهذا هو يعني الفرح بنعمة الله سبحانه أن الله أنعم عليه بهذه النعمة من مال أو ولد أو نحو ذلك، يبتغي بذلك مزيدا من طاعة الله فيها. فهذا هو الذي قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذر مرفوعا الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. ضعيفة حسنه ضعيف جدا. صح. هو ضعيف فعلا، وأن كان معناه حسن جدا لكن السند لا يثبت. أظنه من كلام بعض الصالحين وهم البعض فرفعه، لم يكن في الصحيح يعني لم يكن في الصحابة بحمد الله تعالى من يحرم الحلال، لكن بعضهم عزم على الزهد بترك الحلال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة قال أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر، أما آخر قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث فقال أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر أنا لا أكل اللحم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فمن حرم على نفسه الحلال فهو والعياذ بالله يعني مبتدع وضال وراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إضاعة المال بأن يترك أمواله ويضيعها بغير منفعة، يتركها هملا. هذا يعني من فعل السفهاء، مما لا يلوذ بحال، بل يجعل هذا المال يعني ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يضيعه ويهدره بزعم انه يزاد فيها. فلو كان عنده مثلا بستان او ارض او نحو ذلك فتركها بلا عمل حتى مات زرعها ومات شجرها، فلا شك ان ذلك من اضاعه المال، وان زعم انه زاهد فليزرعها غيره او يجعلها لغيره ينتفع بها وينفق منها في سبيل الله. ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يديك، بمعنى انك متوكل على الله عز وجل واثق برزقه مطمئنا الى ما وعدك به من الرزق والعطاء وانه لا يضيعك، اكثر ثقة منك بما في يديك. الامر ده بمعنى ان الانسان اذا بعض كثير جدا من الناس انما يكون مطمئنا اذا كان عنده مدخر، وهذا ما في يده، يبقى امن مستقبله كما يقولون بوجود المال او وجود ما يعده لاهله او نحو ذلك، حتى ولو كان ذلك على حساب الطاعة الواجبة والمستحبة. فكم من الناس يأكل الربا ويؤكله من اجل ان يدخر لنفسه ولأولاده مثلا مستقبلا كما يقولون. هذا لكن انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل غدا. هذا الامر الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعني يكون مطمئنا الى ان الله عز وجل سوف يرزق ما عند الله من الرزق، وهو ليس في يدك الان، ولكن انت مطمئن انه سوف ياتي، كما كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما انفق ماله قال ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انفق ماله كله وترك يعني لاهله ماذا؟ ترك لهم انه متوكل على الله عز وجل فيما يرزقه الله سبحانه وتعالى. وده عمل قلبي وليس عمل بدني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من غيره مثلا مثل ما قبل منه من الانفاق كل ما معه، بل يعني ذم بعض من انفق كل ما في يديه وهو يعلم عنه انه يتكفف الناس بعد ذلك. وان تكون في ثواب المصيبه اذا انت اصبت بها، وده كلام حسن جدا، وهو انه اذا اصيب بالمصيبه، اما انه يطلب المصائب فلا، اسال الله العافيه. ليس هناك اوسع من العافيه الا اليقين، وهذا من علامات اليقين انه اذا اصيب بالمصيبه رغب في ثوابها، حتى يكون رغبته في ثوابها اعظم من رغبته في عدم اصابته بهذه المصيبه. حاجه ضاعت منه فيقوم يستحضر ساعتها ايه، وعندما يستحضر ما يقولش يا رب تضيع مني قبل ما تضيع، يا رب اصيب قبل ما تصاب. لكن اذا انت اصبت مثلا بمرض مثلا، او ضاع منك مال، او يعني ضاع منك يعني جاه او شيء من ذلك، او اي مصلحه دنيويه، فانت تستحضر عندها ثواب هذه المصيبه بحيث يطغى في قلبك، يعني بحيث يزيد في قلبك ومساله الرغبه فيها والحزن عليها اذا فات. بل العكس، الحزن اصلا حيزول ويذوب في الرغبه في ثواب الرغبه في الرغبه في ثواب المصيبه. وهذا يعني من اعظم ما يجعل الانسان سعيدا في حياته. اعظم شيء من اسباب السعاده ان الانسان ده مهما اصابته مصيبه يفكر في الناس كلها بتحزن وتصاب بانواع الهم والغم والتعاسه في الحياه من اجل كثره الفكر في الايه؟ في المصائب، وان كان ممكن يبقى عندي كذا وما حصل ليش، وكان عايز ابقى كذا وما حصلش، وانا اظل كذلك تعيسا في حياتي. والمؤمن لما يجيله خير يعني ولا يعني او يصيبه شر فهو على اي حال في سعاده. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن. انه لما يجيله مصيبه يفكر في المؤمن في ثوابها يوم يبقى سعيد جدا، ما يسره انها لم تصبه لكثره فكره في ثوابها. محول الايمان، محول يحول كل اسباب التعاسه الى اسباب سعاده، ويجعل الانسان يعني في كل حال راضيا فيعيش مطمئنا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول هذا التفسير النبوي يقدم على كل تفسير، احنا قلنا ان هو من الكلام الحسن ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم، وقيل ترك ما يريبك إذا ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك. في ايه اللي عندكم؟ ماشي. التعريف ده اكمل من الايمان الذي قبل، انه يشمل الواجب والورع الواجب والواجب والورع المستحب. في ورع واجب وهو ترك الاتار عن المحارم، الورع هو ان يتخوف الوقوع في المحارم، وهناك ورع مستحب وهو ترك ما يشك فيه وهو تجنب الشبهات. لكن ما في ما يعيبك يعني ان يتركه بالكلية يبعده، نفاه بمعنى ايه؟ ابعده، ده بعيد عنه جدا فهو ابتعد عنه. والذي يعيب هو كل ما يذم شرعا. وقيل الاخذ بالاوثق وحمل النفس على الاشق. هذا في نظر الاخذ بالاوثق، نعم ان ياخذ بالاوثق الذي يطمئن فيه الى انه ليس بحرام. اما حمل النفس على الاشق فليس بلازم على الدوام، بل احيانا يكون حمل النفس على الاشق مذموما. فلو ان الانسان مثلا صام في السفر وهو يشق عليه فليس من البر الصيام في السفر. ولو ان الانسان شق على نفسه حتى مثلا اتم ايضا في السفر فهذا مذموم. واحيانا يكون الاشق هو الايه؟ هو الافضل. الانسان يقوم الليل يكابده مثلا ويصوم حتى لا يعني يستسلم لشهوته في الطعام والشراب. هذا الامر لا تحمل نفسه على الاشق ولكن تحمل على الاوفق، اكثر موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فان ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه أو تؤدى فرائضه. فقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس. النظر في المطعم واللباس يعني النظر من أين تأكل ومن أين تلبس، عشان الإنسان يبص كده إنه بياكل ويشرب وخلاص أو يلبس من غير أن ينظر فيما أتاه من هذا، أم من حل أتاه أم من حرام. قل ينظر في ما يأتيه ويترك ما به باس، وهو ما فيه محرم او ما فيه مكروه فاتوه. وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. تجنب الشبهات وهو ما احتمل ان يكون فيه محرم وان كان لا يلزم به، ومراقبة الخطرات الخواطر، يحرص الخواطر حتى لا يدخل الشيطان اليه منها. فان مراقبة الخواطر وحراسة الخواطر ما يخطر ببال الانسان من اعظم ما يعين على اصلاح القلب. الخاطرات التي يلقيها الشيطان في القلوب هي بذر يريد ان ينمو به شجر المعاصي والفساد. معظم الامراض القلبيه منبعها من الخواطر في الشهوات ويعني في الشبهات، كلها منبعها من الخواطر. لو قلت لماذا كثر رؤوس الكفر لوجدت ان الخواطر الكثيرة في كبر انفسهم وعظمها، وانهم اعلى من غيرهم وانهم خير منهم وانه لا ينبغي ان يكون احد فوقهم، وخواطر ابليسية ادت بهم الى ان يكفروا والعياذ بالله، وحسدهم للانبياء بقى وبقى أصلا رؤية كمال النفس وتكبرها وأصلها من الخواطر التي يوقيها أنت أفضل، أنت أعلى، أنت العظيم، أنت الأغنى، أنت الذي يجب أن تكون مقدما، كيف يكون هو له الكبرياء وأنت ليس كذلك، إلى أن تصبح مرضا لا أمر. كذلك الشهوات، العشق مثلا يكون متعلق القلب بامرأة، بداية ذلك كثرة النظر والفكر، الإنسان بيولد خالي القلب من هذه الشهوة أصلا وتنمو بقى معه، ولا إذا ولدت لا يتعلق بنوع يعني معين منها، لا بشخص معين منها، لكن تجد بعض الناس لا يكاد يجد يعني كفاية إلا مع من يعشق، يرى نفسه لا يمكنه أبدا، لا يتلذذ أبدا إلا بمن يعشقه، فهذا منبعه ماذا؟ نظر ثم فكر على الدوام، فكر على الدوام، ويظل إلى أن يتعلق القلب، حيث أنه لو رأى من هو أجمل منه ربما لم يجد غايته فيه، ويزهد في كل ما في يعني أمامه، ربما زهد في الحلال وهو أفضل عنده، ورغب في الحرام، والعياذ بالله، من أجل مرض العشق، منبعه الخواطر، كثرة الفكر في يعني شخص معين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات عروة مشبهات ومشبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ من البراءة، أي حصل له البراءة من الذنب الشرعي، وصان عرضه من ذنب الناس. والمقصود طبعا بالعرض هنا أو ذم الناس هنا ذم المؤمنين، لأنه لا يبحث المؤمن ولا يقلقه ذم الفجرة فالمنافقين، وإنما يعني يزعجه ذم المؤمنين، لأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه، وبغضهم علامة على بغض الله سبحانه وتعالى، فهذا الاستبراء للعرض. فليس أن الإنسان يعني يكون مهتما بذنب الناس حريصا على الفرار منه، ليس بممدوح مطلقا ولا بمذموم مطلقا، أن يترك الواجب خوف ذنب الناس، فهذا يعني الناس يذمون من فعل الواجب في زماننا مثلا، يذمون من التزم بالدين، يذمون من تقى المحارم، يصفونه مثلا بالتطرف او الارهاب او غير ذلك، يعني كثير من الناس يترك ذلك حتى لا يذم، حتى لا يوصف بانه يعني متاخر او جاهل ب يعني حقيقه الحياه او نحو ذلك، فمثل هذا والعياذ بالله يعني امر مذموم. ومن يعمل لاجل الناس ايضا لو ولد في مجتمع إلى المؤمنين وهو إنما يأتي الفرائض ويترك المحرمات حتى لا يذمونه ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا تذمون. لو أنهم لو لم يذموا من ترك الواجب وفعل المنكر لما فعله، فهذا ليس له عند الله عز وجل جزاء، وإنما المؤمن كما ذكرنا يفر من ذم المؤمنين خوفا من أن يكون ذلك من علامات عدم القبول عند الله سبحانه وتعالى. ومدح المؤمنين بشارة عاجلة له، تلك عاجل غصة المؤمن، وهو لا يطلبها إلا من هذا الباب، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ولا يطلبها تلذذا بسماع كلمات المديح، بل لو فعل العبادة من أجل ذلك لكان رياء، ولكن لأن ذلك من علامات رضا الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن غاية أمره ونهاية نيته وقصده مرضاة ربه عز وجل. يقول حصل له البراء من الذنب الشرعي وصنع عرضه من ذنب الناس، استبرأ بدينه وارده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن يوشك أن يقع فيه، فإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه. كلمة وقع دي هو قريب من الوقوع أو غالبا ما يقع، والشيء الغالب يكون منزلة الحاصل. يقول إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام أي بذاته لكانت من قسم الحرام البين، وقد جعلها قسما برأسه، قسما مستقلا. إذن قسم الشبهات يختلف عن قسم المحرمات البينة. وكما يدل له التشبيه بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الحديث متفق عليه. قال أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. قال جماعة هو ثلث الإسلام، فإن دورانه عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وعلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود إنه يدور على أربعة، هذه ورابعها حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. يعني هذا ثلث الإسلام أو ربعه أو يعني أقل من ذلك أو أكثر، بناء على النظر إلى جانب معين. وإلا فأجمع الحديث ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسلام والإيمان والإحسان. وقول الحلال بين أي قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما بالإعلام بأنه حلال نحو قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه فالأصل حله، أو بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، أو امتن الله ورسوله به صلى الله عليه وسلم فإنه لازم حله. تأكلون لحما طريا، هذا امتنان، إذا السمك على ما امتن الله عز وجل به علينا إلا وهو حلال لنا أن نأتيه. وقوله الحرام بين أي بينه الله لنا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نحو حرمت عليكم الميتة الآية، أو بالنهي عنه نحو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن النهي ظاهر في التحريم. طبعا التصريح بالتحريم أشد في يعني أوضح في البيان، والنهي أيضا مستلزم لذلك خصوصا مع القرائن والأدلة المصرحة بالتحريم أو الدل عليه، كنحو قوله ولا تقربوا الزنا أو الأمر، فهذا مثلا النهي بإجماع المسلمين للتحريم. يقول بالنهي أو الأمر بالاجتناب مثل النهي، كي مثل قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فالأمر بالاجتناب من دلائل التحريم أيضا. يقول والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع، كما أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه. وقوله وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرام. بين الحل والحرمة عند الكثير من الناس وهم الجهال، فلا يعرفها إلا العلماء بنص، فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، فإن خفي دليله فالورع تركه ويدخل تحت، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه وعبده. فإذا لم يظهر فيه للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيها بشيء، لأن الأحكام شرعية، والفرض أنه لا يعرف بها حكم شرعي ولا حكم للعقل. طبعا مسألة أن العقل لا يحكم هو قول أهل السنة، العقل لا يلزم بشيء، ممكن يعرف الحسن من القبيح لكن لا يلزم بذلك، بمعنى لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والقائلون بأن العقل حاكم هم المعتزلة، لهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم والإباحة والوقف. وإنما اختلف في المشتبهات هل هي مما اشتبه تحريمه أو مما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه، رجح المحققون الأخير يشبه الحرام، هو يعني ما اشتبه تحريمه يعني دليل التحريم فيه شبهة. الأمر التعريف الثاني أنه لم يرد فيه نفسه دليل ولكنه يشبه الحرام، يشبه ما صح تحريمه. مثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، فإذا لم يشتبه تحريم الأخت من الرضاعة، ولم يشتبه التحريم، وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم. زوجته دي ممكن أن تشبه الإيه؟ الأخت من الرضاعة، فيها شبه، وهذا من باب الورع طبعا، أن هذا ليس بمحرم إلا بأن يكون خمس رضعات معلومات، إذا لم تكن معلومة إنما هي خبر هذه المرأة، ومعلوم أن هذه المرأة قد تكون صادقة وقد تكون غير ذلك، لكن الأصل في يعني هذا الوقت هو إيه؟ يعني حسن الظن وحضور الصدق. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها كيف وقد سنتجنب امرأته، وليس هذا بلازم في كل حق كل أحد حتى تقوم البينة من الشهود بوجود هذه الرضاعة المحرمة. يقول: ومثله التمرة التي وردها صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال: لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها. فقد صح تحريم الصدقة عليه، فإذا ما فيش شبهة في التحريم، ثم التبست هذه التمرة بالحلال المعلوم. وأما ما التبس ثم التبست هذه التمرة بالحرام المعلوم، بالحرام المعلوم، وأما ما التبس إيه؟ وأما ما التبس نص عندي عايزة نص تاني، طب ثواني كده هنقراها دلوقتي. يقول: أما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا؟ فقد وردت أحاديث دل على أنه حلال. نعم، لا، المكروه اصلا من دائرة، هو ده دائرة الشبهات، او هو في الحقيقة من المباحات التي اقتربت اشتبهت بالمحرمات، تركها ليس بلازم مطلقا، الاولى تركها، يثاب من تركها ولا يعاقب من فعلها طالما انه مكروه الاصطلاحي. نعم، أما المكروه شرعا فيمكن أن يدخل فيه الإيه؟ المحرم كما ذكرنا ذلك في فكره لكم ثلاثة الحديث فكره لكم ثلاثة برضو. ولو كان الإصرار على فعل المكروه هذا مكروه زي ما قلنا اللي هو لا يعاقب تاركه دل الشرع على أنه ليس محرم فليس بمحرم ولو أصر عليه ولو واظب عليه. اللي هو ايه ده؟ كثير من العلماء يجعل الشبهات من باب المكروه. وده الشبهات هي اللي من باب المكروه. لان الشبهات ما هياش يقين محرم. وبالك وبالتالي فالاولى ان يتركها. فهذا هو تعريف الايه؟ المكروه اللي هو الاولى تركه. لكن هو بكثرة المعضلة على الشبهات سوف يؤدي ذلك الى الوقوع في الايه؟ المحرمات. يبقى ده غمة المكروه ان هو لو هو مكروه فعلا مكروه فقط. لكن كثير من هذه المكروهات برضو فيها اشتباه ان يكون ايه؟ محرما. ده الشرب واقف. ها؟ تكرار برضو لا يأثم بذلك. يستحب ويكره ان يشرب قائما لان في نهي. قال واما ما التبس ما حرمه الله عليه التبس ما حرمه الله هل حرمه يا ايها انت هل حرمه الله علينا ام لا فقد وردت احاديث داله على انه حلال منها حديث سعد بن ابي وقاص ان من اعظم الناس اثما في المسلمين من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته فانه يفيد انه كان قبل سؤاله حلالا ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من اجل مسألته والله اعلم انه سأله متعمدا انه سأل عنه تعمدا وتكلفا ما لا ينبغي له ان يتكلف انه لم يقع وهو نزل من التكلف والتعنت. ومنها حديث ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه ما سكت عنه فهو عفى له طرق كثيرة ويدل له قوله تعالى ويحل لهم الطيبات فكل ما كان طيبا ولا يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه. يعني في حقيقة الأمر في حكم الله عز وجل ليس إلا حلال أو إيه أو حرام والشبهات هي في حق كثير من الإيه من الناس وهو من لا يعلم حكم الإيه مثلا حتى لو كان عالما ممكن يكون عالم ولكن اشتبه عليه هذا ليك اشتبهت عليه هذه المسألة فهو في يعني هذه المسألة ملحق بغيره بغير العلماء لأنه لم يدري هذه المسألة بعينها وبالتالي فالأمر عند الله إما حلال وإما إيه وإما حرام في الشرع. يقول فكل ما كان طيبا ولا يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه والخبيث ما حرمه وإن عدته النفوس طيبا نحن نقول عدته بعض النفوس وإلا فنفوس المؤمنين أبدا لا تعد المحرمات طيبة لا تستطيب المحرمات أبدا. يقول وإن عدته النفوس أو بعض النفوس طيبا كالخمر فإنه أحد الأطيبين في لسان العرب في الجاهلية. وقال ابن عبد البر ان الحلال الكسب الطيب هو الحلال المحض وان المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع اللي هو في الحقيقه من حيز المباح اللي هو زي ما قلنا ان المشتبهات من باب المكروهات والمكروه ده في نهايه الامر مما يجوز فعله او في الحقيقه يجوز مع الكراهه كما ذكرنا ذكره صاحب صنديد التمهيد في الترغيب في الصدقه ذكره عنه السيد محمد بن ابراهيم وقد حققنا انه من قسم الحلال البين في رسالتنا المسماه القول المبين. هو صحيح ان المشتبه هو في حيز الحلال لكنه مشتبه ما ينفعش يبقى قسم الحلال البين ده اصلا كده الغاء للتقسيم في حق كل الناس، انه يجعل ان ما اشتبه في قسم الحياة البين هو ما اشتبه علينا، لماذا ما اشتبه فعلا هذا لا يكون الحياة البين. قال الخطابي: ما شككت فيه فالاولى اجتنابه، هو على ثلاثة احوال: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزم الحرام، والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام، والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة. قال في الشرح يقول الواجب اجتناب ما يستلزم الحرام، يعني زي ما قلنا قبل كده انه يكون هناك ما انسان ماله محرم، فاذا تعاملت معه استلزم ذلك ايه؟ ان تتعامل في الحرام، فان تأخذ ما ليس لك. هذا المال ليس ماله، تعرف انسان غاصب وهذا المال مال مغصوب الذي في يده، فاذا تعاملت معه اخذت يعني هذا المال المغصوب وتعاونت معه على الاثم. مالوش مصدر دخل الا كده، يبقى لا تتعامل معه. لو هو بيتعامل بالربا مالوش احتمال وكل ماله من الربا، يبقى كذلك، يبقى من في مالي حرام او علمت عين الحرام حسب، وياخذ من احتمال الربا الفوائد، يبقى لا يجوز ان تتعامل معه، لا تحسبه بالربا. وحاسب في بنك هو صحيح كده، الا ان يكون بيحسب بعض الاشياء المحتمل يعني اللي هي ليست محرمة، يعني مش بيحسب فوائد بس، ممكن بيحسب على سبيل المثال التحويلات مثلا، العمولات مثلا، او ان الشركة دي بتدخل بتمول بعض المصانع والشركات، مش بتمولها بالاقراض بل بتبنيها مثلا، بتبقى مالكة لبعض، فبيراجع حسابات الشركة دي، فيبقى في برضه خلطة. لكن الأصل في إنه يحسب الربا فقط، يبقى يحسب ماله كله محرم. كوافير، حقاصة، مغني، مغنية، دول كلهم أموالهم إيه؟ كلها محرمة. إلا معلش الكوافير اللي جايب نساء يصففوا الشغل للنساء، يبقى ممكن في بعض ماله خلل. الصحيح الصحيح انه لا يدل له هذا كسب. لا لا، الكوافير اللي بيتعامل مع المحجبات فقط هو ده اللي ماله حلال، اللي هي النساء بيصففوا المحجبات، المحجبات بجد، وما عندوش محرمات تانية اللي هي تصفيق يعني تنميس الحواجب مثلا ولا نحو ذلك، ولا تزيين النساء المحجبات المتبرجات مثلا، المحجبة المتبرجة دي مش محجبة، يزينها لغيرها اللي في الشارع لا يجوز، ولا وضع مثلا الاشياء التي تمنع الصحة في طلاق المواكيل الا لمن يجوز لها ذلك الحائط. لكن هو اللي بيصفف الشعر بنفسه ده ماله هو محرم.